الإمكان. وما الحكمة من التفريق؟ الجواب تسمح لي بذلك. أقول سبيل هذه المشكلة من أدي إلى قلت لك تعرف تنفيذ وتقصف علي الباقي. هذه الصورة يعني إذا أنا جيتك هذه المئات هذه 50 وتقصف علي 50 وإن شاء الله أعطيك 10 دنانير. هذه الصورة هل هي صار حرام؟ هذا الذي قلتني آنفا أنه إيش الفرق بين هذه الصورة وهذه الصورة. الآن نمشي ونمضي في التغاضي مسجلة تقول بالتقسيط 200 أنت بائع قلت هذا. قلت لك طيب بكم من نقل؟ قلت لي 210. ثم بعد ذلك أنا اشتريت إما نقدا وإما رسيئة. جاز هذا ولا ما جاز؟ طبعا إذا تركت يعني حسب ما يكون بعض الفقراء دعني من ما يقولون أنت ما تريد أن تقول يعني من خلال المقارنة الفكرية لا أقل ذلك يعني تقول لي قد دخل أقول صلى الذي نقله ليس رجل ومدى الصورة الأولى فأنا قلت إذا جئت إلى محله رجل أن الصورة اللي نقله عندك قلت وجاء أن تنصف بها يعني نقلت صورة مباشرة لأني أنا جئت أبو أحمد ويعرف أبو أحمد أنني طبعا لا أملك لا أملك التلف يعني هو مسبقا يعرف أني لا أملك التلف طيب مين الثمن النقد ما ذكره؟ ذكر ثمن التقسيط فورا مثل ما انت حكى لك ذاك الرجل ذكر ثمن التقسيط فورا يعني 110. فلو قيل له طيب لكم نقد انا هيدا 100 ها؟ لذلك الصوره اللي نقلها لك فهي صوره صحيحه بعد ما انت اوضحت انه ابو زيد بيعرف انه هذا جاي وما معه فلوس فهو راح يقدم له ثمن التقسيط اي حيطلب منه ثمن النقد زائد ثمن التقسيط. وهنا نحن نقول هيك مناسبين هذا بيبيع بالتقسيط بيربح ثلاث ارباح ولا ربحين. اولا بيربح ربح النقد هذا هو حلال. نفترض مثلا زيد من الناس واضع برنامج جربه بيقول انا بيربح 110 بكفيني هذا لكن التقسيط بدي 115 فهذا الذي يبيع بالتقسيط بيربح ربحين ربح النقد هذه هو 110 وربح التقسيط هذه هو زائد 150 فهو بيربح 115. طيب هذه الزياده مقابل ماذا؟ مقابل الصبر عليه. هذا لا يجوز لاستقبال حاجه المسلم وبهذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. بالنسبه للحديث عطر المراه مع ظهر لونه وخفي ريحه صحيح؟ نعم. يعني ما ظهر ريحه وخفي لونه. وطيب النساء ما ظهر له وفضل له. نعم. هل يصح الاستدلال هذا الحديث على جواز وضع المساحيق من باب انها يظهر لنا ولكن لا يروح عليها؟ اذا كانت المساحيق التي توضع ليس فيها تشبه فالامر سهل، هذا يخلو تماما قوله عليه السلام كل ما شئت والبس ما شئت. لكن اذا كان اللباس لا يريد ان يلبسه في تشبه بالكفار فحين ذلك لا يجوز. كذلك الطيب المسؤول عنه هو جائز ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات او الفاسقات. ونحن حينما نمكن جواز المساحيق ليس لانها مساحيق وانما لانها تقاليد اوروبيه، ويدلنا على ذلك ان المغرمات بهذه المساحيق يعني حريصات جدا ان يعرفوا الموضة الجديدة حتى يتقلدوها وان يعملوا بها. فمن هذه الزاوية ينكرها وليس من باب طيب النساء ما ظهر لونه فبحيره، فهذا امر جائز. ولذلك نؤيد هذا الحديث القومي بالحديث الفعلي الذي جاء في سنن داود ان النساء النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأتون وجوههن بياض نبت اصفر معروف في البلاد العربيه الحجابيه وغيرها. فالطلي هو المساحيق التي تستعمل لديهم، لكن الكيفيه التي تستعمل هي موضع الانكار والاعتراض. هذه الكيفيه مثلا من المراه بتضع على كل جزء من وجهها لونا معينا، هذا هو المنكر ولا لها مطلق الاستثناء؟ هو بلا شك انا نفسي استطيع ان يعني اصف الكيفيه التي يتبعها المشاهدون، وبخاصه ان بيتنا او بيوتنا قد حفظهم الله عز وجل ارتكاء مثل هذا اللون من التشبه. لكن اقول مثلا المثل المعروف جيدا وهو حمرة الشفاه، تارة تكون الحمى خانية شديدة للحمار حتى بتشبه السواد، تارة تكون فاتحة تكاد تشبه تماما لون اللحم الطبيعي، وهكذا تارة يطيلون الصبوة صبوة الفم، تارة يقصرونها حتى تظهر الشفتين أو شفتا المرأة صغيرتين، لأن صور فم المرأة مما يستحسن في النساء دون الرجال. فمثل هذه الأمور يعني معروف اليوم اتباعها. أما إذا كان مثلا طالي الوجه فقط دون مثلا أبيض وفي وجبتين حمار، لأن هذا يعني كل يوحي عليكم السلام يوحي بأن هم هذه النساء هو تقليد هذه الوافدات من الأوروبيات. الشاهد أن طلي الوجه له أصل قولي وفعلي كما سبق بيانه، لكن يجب الابتعاد عن التشبه المفعلي آنفا. سؤال آخر، هل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر محرم لكل امرأة من الأمة؟ هكذا الظاهر، وبالعكس أزواجه هن أمهات المؤمنين لا تحل الواحدة منهن لأهل المسلمين خلاف النساء.

يعني ما الذي دعاهم الى تقسيم الكراهية الى التنزيهية والتحريمية؟ هم في الواقع تقسيم المنصر وعلاقه بوحد الشهادة ان لو المظهر انفردوا فيه عن جماهير الأئمة فهم يقولون ما ثبت تحريمه بنفس قطعي الثبوت قطعي الدلالة أو بعبارة أدق ما ثبت النهي عنه بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة فهو التحريم. فإذا اشتمل أحد الشرطين كان يكون الدليل قطعي الثبوت لكن ليس قطعي الدلالة أو كان قطعي الدلالة ليس قطعي الثبوت فإنما يأخذون منه شراهة تحريمية. نص النص الذي يفيد التحريم إذا جاء بطريق غير قطعي الثبوت اشترحوا على أن يأخذوا منه الكراهة التحريمية وليس الحرام. وكذلك قالوا بالنسبة للأوامر الشرعية إذا كان الأمر الشرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة أفاد الفرضية وإذا اختلف أحد الشرطين أفاد الوجود. وكما أن كراهة التحريم عندهم في منزلة دون التحريم فذلك الواجب عندهم في منزلة دون منزلة الفرض هكذا كان اصطلاحهم. كراهة التنزيه هذا أمر لم يتفرد به الأحناف ومنهم تفردوا في التفريق بين الحرام والكراهة التحريمية. أما كراهة التنزيه فهو يقابل ما يبدو لنا من استعماراتهم ومن أحاديث الرسول عليه السلام التي سبق مثال منها هو مقابل أولى والأفضل كراهة التنزيه أو النهي الذي قام الدليل على أنه ليس بالتحريم فحينئذ يحمل على أنه لكراهة التنزيه وهذا ما نور إذا فعله بالإحسان لا يأتم. عندما ليس سأذكر شخصا من العلماء الذين جاءوا من بعد من الأحناف أو الموالد خالفهم أئمتهم اتباع منهم لنصهم للأصل إلى صحيح الحديث وغيره فلو يدرس المذهب الشافعي يستفيد من هذه الدراسات الجيدة التي وقعت من أتباع الإمام الشافعي وهم واضعون نصف عينهم قوله إلى صح الحديث الصحيح. ومن جهة أخرى وجد في الشافعية من أئمة الحديث أكثر بكثير من أئمة الحديث في المذهب الحنفي. والذين يشار إليهم البنات من الأحناف الذين عندهم علم الحديث قليلون جدا بينما في الشافعية كثر. وتجد في الشافعية كتب تخريج أحاديث المذهب الشافعي كتب بينما لا تجد في المذهب الحنفي إلا كتاب واحد فهو نصف الرائع لأحاديث الهداية. الكتب هل في غير تخريج الحديث من التخريج الشافعي؟ طبعا في كتب كثيره التلخيص سبقه ابن الملقن وعند التخريج حامل العراق مثلا لاحياء علم الدين الغزالي والزركشي في كتب كثيره في التخريج له. كنت اشرف في بعضها في مقدمه معروفه لاحاديث ضعيفه. الحقيقة هذه الجاية يعني ترفع من شأن المذهب الشافعي وتجعله في مقدمة لمن يريد أن يدرس المذهب من المذاهب الأربعة. المذهب الحنفي له مزية تعجب ناسا آخرين وهو أنه يستعمل الرأي كثيرا وهذه الناحية تعجب العصريين اليوم الذين يريدون أن يرجع الدين وأن يتجاوب مع الرغبات والطلبات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان فيعجبون بهذا المذهب أكثر من إعجابهم بالمذاهب الأخرى وبخاصة مع الإمام أحمد الذي يؤثر السنة على كل شيء آخر.

الزواج والتقاعد. نعم. التأمين والتقاعد. التأمين والتقاعد. طيب. نعم. أنت غضبان يعني أنا لا أملك التقاعد. طيب. الزواج عن الأهلين. ما لكم لا تمسكون واقعا مثالين ولا عند غيرهم يعني هو الأب يمكن يحبون كثيرا يعني ما ليش المواقع غير المواقع أنت أنت كل منتسب إلى كل نقابة يسعى ثانيين عن الحياة نحن نستطيع أن نستطيع حيعرف قديش دفع الدخار وقديش اعطوه زيادة من المال الربوي، ده يرفض اهله الزيادة هاي لانه اوصى. لكن وين مال المسلم هذا؟ يعلم خيال. وكل البحث المقصود فيه ان لا نقول لا يستطيع الا كذا، لا يستطيع، لكن مثل ما نقول عنه بالشام بدها الافكار، يعني بدها حركه. ثم في هاي المطار ليش لا يدخل في المقاضي ما دام هو بيعرف انه امامه ارتكاب محرمات لا نخلص له منها ولا نجح؟ ليش لحتى يوضع المال في البنك وبعدين يعطوه ايه رائد هي ربا بعينه؟ لا، هل ما بيشوف منامات مخجبه لا ينام بين القبور؟ واحسن هذا قول الرسول: ومن حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه. والحقيقه وهذا انا في كثير من الحبات اذكر به الاخرى، نحن نسينا آية القرآن حتى أصبحت كأنها منسوخة. أنا وهي أن نتبع لافتات نزين فيها بيوتنا، لكن قلوبنا خاوية على عروشها منها. وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذه اللافتات الغرض والهدف منها كلافتات الطريق مثلا. المقصود منها ايش؟ التنبيه والتذكير لمن كان غافلا. واذا بنا نحن اصبحنا كاننا لا نفرق بين هذه اللافته التي فيها الايه الكريمه وبين هذا الجدار. ان كان هذا الجدار مكتوب عليه ايه يكون فيها اللافته مكتوب عليها ايه، ومكتوب لكن ما عندنا نرى هذه الايه. لماذا؟ لأنه رشيت قلوبنا سحابة سوداء قاتمة فاحمة حالت بيننا وبين أن نرى هذه الآية في وقت حياتنا. لذلك كل مسلم اليوم إلا ما نزال إلا كل يساوي. أنا عندي أولاد، عندي عائلة، وعندي دار بدي أدفع إيجارها كذا في الشهر في السنة الآية. طيب وين عندي الآية؟ هذا بسبب كذبي السيئة التي سادت في العالم الإسلامي، وهذا له أسباب، بعضها ميراثي قديم وبعضها أو جلها وأكثرها بسبب الاستعمار الذي استعمر بها الإسلاميين وطبعه لحب المادة والتكالب عليها، فصرفهم عن مثل هذه الآية ونفع حديث. وإذا كل الآية التي يشترك في معرفتها العامة والخاصة أصبحت عندنا نشأة من فيها، فماذا نقول في بعض الأحاديث التي المفروض أنه تكون من معلومات الخاصة والخاصة بعضه أصبحت عندنا أيضا مجهولة؟ مثلا قول عليه السلام: يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. أجملوا في الطلب يعني أسلكوا الطريق الجميل الحسن المشروع في طلب الرزق الذي أحد الله عز وجل. نحن ما عدنا نسأل اليوم هذا الطريق جميل حسن قبيح حرام حلال، هات بس دمانير انتهى الامر. وين الاسلام؟ وين ايمان بالله ورسوله؟ في حديث اخر بنفس المعنى: ان نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها ورجلها. الحديث الاخر: كل المسلمين يعرفوا كلهم صغيرهم وكبيرهم عالمهم وجاهلهم. يعني شو بيقول لك؟ كل واحد بيقول لك اخر رزق مقسوم، والمقسوم رزق والجنين في بطن امه. سبحان الله، هذه حقيقه شرعيه. فلماذا لا نؤمن بها؟ نسلك السبل السبل التي شرع الله ما دام الرزق مقسوم. ورغم به يقينا مثل الأجر مثل نور. وأنا لا أقول به ما كان يكسبون إذا تبايعتم العينة وأخذتم أجناد البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. تشارب على الدنيا في المجال في الحديث آخر كمان معروف عند الناس جميعا ستتداعى أو ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم يومئذ كثيرين؟ كان الرسول يتكلم اليوم عليه السلام أنتم يومئذ كثيرين ولكنكم غثاك غثاء الشيء ولينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فحب الدنيا هو الذي أهلكنا وهو الذي يصور لنا أن نستحل ما حرم الله وليس هذا هو بأدنى الحيل نحتال من جنة احتيالات أن به منتجم للشراء يسأل الشيخ الفلاني ويجوز هذا الشيء الثاني ولا لا؟ لا ما فيه يقول عن الثاني والثالث حتى يحصل فتوى بالجواب يقول هذا خوش مفتي ومثل ما هذه الفتوى أضرب يعمل فيها. ليش ما عني بالفتوى السابقة؟ لأنه ما صادف هوى في قلبه. لذلك علينا أن نتقي الله عز وجل ونتذكر دائما هذه الحقائق الإيمانية التي لا يمكن التصور مؤمنا إلا وهو معتقد بها ومؤمن بها ولكن انحرف عنها بسبب سيطرة المال وحب الدنيا. وأنا أذكر بهذه المناسبة أحاديث رائعة جدا مما تحدث بها الرسول عليه السلام عن بعض الأقوام الذين كانوا قبلنا ووضح فيها تأثير أخطأت يا أستاذ يقول الرسول عليه السلام كان في من قبلكم رجل يمشي في فراش من الارض فسمع صوتا من السماء من السحاب يقول اسقي ارض فلان فصار رجل مع السحاب فراى السحاب يفرغ مشحونه من البقر في حديقه رجل يعمل فيها سلم عليه فاستغرب الرجل من اين عرفه فقص عليه القصه فان سمع اسمه في السماء فايش المكرمه التي اكرمك الله بها حيث سخر ذاك السحاب في ارضك فقط. هذا يذكرنا بالمعجزة التي جاءت في صحيح البخاري قال من الإنس رسول بينما كان يكتب يوم الجمعة إذ دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار فانظر الله لنا. فرفع الرسول عليه السلام يديه حتى بان إفطار فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا فجاشت السماء بالأمطار كأفواه الدرع وظلت تنكر شتا أي أسبوع كامل من الجمعة للجمعة. في الجمعة الثانية دخل رجل هو من الأول أو غيره قال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من كثرة الأمطار فادعو الله لنا. قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأرطام والآجام والضراب ومنابت الشجر. قال انكسفت الأمطار وكانت تمطر حول المدينة وكأن عليها جول يعني ترس كثير من الخيمات اللي بفكر الأوروبيين انه يظلوا المدينة كلها

تفضل في الصلاة الله أكبر الله أسمع صلاة لا يكون ترجمنا الله أكبر ويقول